لا يصوم الدهر، لأن صيام الدهر منهي عنه، ويقول وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يتبتل أنا لا أتزوج النساء، أنا زاهد، أنا عابد، أنا أريد أن أختلي في صومعة، أنا ألازم زاوية من الزوايا، لا أتزوج ولا يولد لي، لأن الولد جناية، كما يقول أبو العلاء المعري عليه من ربه ما يستحق. أبو العلاء المعري الشاعر المشهور عندما مات أوصى بأن يكتب على قبره هذا ما جناه أبي علي وما جنيته على أحد، أنا أبي جنى علي فولدت، وأنا ما جنيت على أحد، ما تزوجت ولا أتزوج وليس لي ولد، بيس الموقف موقفه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للنظر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، إلى أن يجد المونة ويكون قادرا على أن يتزوج. وقال عليه الصلاة والسلام تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام يأتي النبي يوم القيامة ومعه رجل، ويأتي النبي ومعه رجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، وإذا بالنبي بموسى يأتي ومعه قوم كثر، ظن النبي أنهم أمته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قيل للنبي هذا موسى وقومه. بعد ذلك رفع للنبي عليه الصلاة والسلام سواد عظيم، قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إلى آخر الحديث. فالله تعالى شرع لنا الزواج وأحل لنا ذلك لكي تكثر أمة هذا النبي الكريم عليه وعلى عليه الصلاة والسلام. أما التبتل، أما الزهد، أما دعوى أنني لا أتزوج وإنما أنا صالح عابد، أصلح الصالحين أباح الله تعالى له 9 نسوة، وأباح الله تعالى لأفراد هذه الأمة من استطاع وقوي وقدر 2 3 4، إما أن يتزوج 2 أو 3 إذا كان قادرا، أو 4 لا بأس، الله جل وعلا حلل ذلك ولم يحرمه. والشاهد في هذه القصة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام غضب وقال ما سمعت، أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في بعض الروايات أن سبب هذه المقالة التي قالها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن رجلا من الأنصار بعث امرأته إلى دور زوجات رسول الله يسأل، ذهبت امرأته إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقالت إن زوجي بعثني ليسأل السؤال. إذا أتى الرجل امرأته في ليالي رمضان وقبل طلوع الفجر جامع امرأته ليلا، والله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم